بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الحديث السابق نتحدث عن حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اليوم فسنكون مع الفصل الموالي، الفصل 17، وهو عن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته، يعني شفقته بأمته ورحمته بأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشفق على الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، لا يريد لأحد منهم أن يصيبه سوء، إما في الدين أو في الدنيا أو في الآخر. يريد لأمته كلها أن تدخل جنة ربها سبحانه وتعالى، فقد وعده الله عز وجل بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وورد كذلك في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يدخل نصف أمته في الجنة وبين الشفاعة، فاختار صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنه لا يريد أن يدخل لا النصف ولا الثلثين، ولكن يريد أن تدخل الأمة كلها، أن يدخل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله: وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني عزيز عليه ما عنتم، النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه أن يصيب أمته العنت، أي المشقة، صعب عليه أن تصيبها المشقة في جانب من الجوانب وفي جهات من الجهات. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرحم أمته، وأن لا يستأصلها بذنب، وأن لا يستأصلها بذنب، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفه الله عز وجل باسمين من أسمائه، وهما الرؤوف الرحيم، المتعلقين بأمته. بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالأمة. قال بعضهم: من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك. فقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يدل على هذه العناية الربانية بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل على أن معاني الرحمة المتواجدة في الدنيا كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها نصيب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه الرحمة تشمل العالمين جميعا، يعني يستفيد منها المؤمن كما يستفيد منها الكافر، يستفيد منها العاصي كما يستفيد منها الطائع، يستفيد منها العاقل كما يستفيد منها غير العاقل، تستفيد منها البيئة. هذه الرحمة اللي هي محمد صلى الله عليه وسلم تستفيد منها البيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة. من حيث ماذا؟ رحمة من حيث ما جاء به من العقيدة، فعقيدته صلى الله عليه وسلم كلها رحمة. كل من خالف عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فهو في ضنك وحرج وشقاء، إلا من كان على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فهو في رحمة. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا الحرج وهذا الضنك وهذا العنة لا يشعر به من كان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كانت العبادات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، فالصلاة رحمة، والصيام رحمة، والحج رحمة، والزكاة رحمة، يعني رحمة من جميع النواحي، رحمة روحية يعني تعود على الروح بالرحمة، رحمة جسمية تعود على الجسم بالرحمة، رحمة اجتماعية تعود على المجتمع بالتراحم رحمة اقتصادية تعود على الإنسان في نفسه وماله يعني من جميع مناحي حياة الإنسان لو كانت هذه العبادات رحمة. أيضا المعاملات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة. المعاملات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إنصاف المظلوم، فيها إعطاء كل ذي حق حقه، بمعنى أنها رحمة. كان الناس يعيشون يعيش بعضهم في ذماء البعض، وما هم إلا مغير ومغار عليه، إما أن يكون مغيرا وإما أن يكون مغارا عليه، إما أن يكون ظالما وإما أن تكون أن يكون مظلوما فيكون كما قال زهير: ومن لا يظلم الناس يظلم، يعني من لا يبادر بالظلم بودره بالظلم. يعني فالإنسان يحرص في الجاهلية على أن يبادر بالفتك بالآخرين قبل أن يفتكوا به، وبظلمهم قبل أن يظلموه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الظلم، وعاش الناس في رحمة الإسلام. حتى الحرب الذي ربما يقول الناس إن للحرب أخطأ، عندما تكون الحرب في مكان ما ويقال إن المدنيين قتلوا بسبب الحرب وإن الممتلكات العامة هدرت أو فسدت بسبب الحرب، ويعتذرون بأن الحرب لابد تكون له سلبيات، تكون له سلبيات. فالإسلام لا يقبل السلبيات حتى فيش حتى في الحرب، فينهى عن قتل الراهب وعن قتل المرأة وعن قتل الصبي وعن قطع الأشجار وعن وعن وعن الأمور التي تتعلق بالحياة بإقامة الحياة على وجه الأرض، ينهى عنها الإسلام في الحرب. وتذكروا ما أشرنا إليه في بعض الدروس أن النبي أن الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. لما كان الظفر والعلو للإسلام نجى الناس جميعا من الهلاك، لا المسلمون ولا الكافرون. لما كانت الغلبة لقريش سفكت الدماء، لما كانت الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم شاع السلم والأمن. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة حتى في حال الحرب، ولهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا ولم يجئ صلى الله عليه وسلم قاتلا ولا مقاتلا، جاء فاتحا، يعني أنه يفتح على الناس أبواب الخير ويزيل عنهم حجب الظلم وظلمات الظلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلما دخل الإسلام بلدا إلا وشعر أهل ذلك البلد برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحمة الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حيثما فتشت عن هذه الرحمة في جوانب متعددة في حياة الإنسان في هذه الدنيا إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم سببا فيها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما إذا تأملت أكثر وأخذت المصحف وقرأت من سورة الأنبياء وتتبعت القصص المذكور في هذه السورة، فإنك ستجد كلما ذكر نبي وقومه ذكر عقاب ذلك القوم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رحمة وليس بعد الرحمة عقاب، فذكر أنه رحمة وليس بعده عقاب. ذكر قوم إبراهيم فذكر عقابه، ذكر قوم لوط فذكر عقابهم، ذكر قوم الأقوام الأخرى التي ذكرت فذكر عقابهم. فلما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت رحمته وليس العقاب الذي يعقب بعثته صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بمعنى أنه لا ينتظر من وراء هذه الرحمة أن يكون هناك عقابا. ومصداق هذا أو تبيان لهذا، لأن هذا صادق وهذا صادق، القرآن الكريم يكمل بعضه بعضا، قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهم في أمانين: أمان الاستغفار وأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة لا يستأصل الله عز وجل شأفتها، يعني لا يقلعها من جذورها ما دام محمد صلى الله عليه وسلم فيها. أيضا الله سبحانه وتعالى لا يقلع هذه الأمة من جذورها ولا يستأصل شأفتها ما دامت هذه الأمة تستغفر. كلما شعر الإنسان بذنب فليلذ بالاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى جعله أمانا لهذه الأمة كما وعد في سورة الأنفال. حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني بقراءتي عليه، حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو الطاهر، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا فقال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. أنا الشفقة والرحمة، وجب هذه القصة، ما العلاقة بين الشفقة والرحمة وهذه القصة؟ صفوان أولا الحديث ساقه القاضي عياض رحمه الله بسنده عن شيخه الخشني عن طريق مسلم، مرة يسوق الحديث عن طريق البخاري، مرة يسوق عن طريق أبي داود، مرة عن طريق المالك المؤطأ، مرة عن طريق الشمائل، شمائل الترمذي، وهكذا يعني يتنوع ليبين لك أن هذه المعلومات التي يعني يبثها هنا وينشرها هنا هي موصولة بتلك الكتب، كتب الصحاح وكتب السنن وكتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث عند مسلم في صحيحه. قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا، إذن فالمراد بالغزوة حنين، غزوة حنين، وغزوة حنين كانت في السنة الثامنة للهجرة بعد غزوة الفتح مباشرة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لم يعد إلى المدينة حتى غزا حنينا. كان فتح مكة في رمضان، في 21 رمضان، وكانت حنين، غزوة حنين في 10 من شوال، يعني في 10 الثانية من شوال. غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنين، قال فأعطى، اختصر الكلام، قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من الإبل، قال من النعم يعني 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100. والقصة كما وردت في بعض المصادر الأخرى أن صفوان، كتعرف صفوان بن أمية، أمية بن خلف، أمية بن خلف من صناديد قريش، قتل في بدر، قتله غلامه بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولده هذا يعني بقى فيه الحال، لماذا مات أبوه أو لماذا قتل أبوه في بدر، فكان يهم هذا الأمر هما شديدا لدرجة أنه جلس هو وعمير بن وهب في مكان بمكة في وسط الليل، يعني في الليل وما كيتكلموا في شيء، قنت في مكة، فقال له عمير بن وهب لو كان هناك حتى هو عنده شيء واحد من العائلة ديالو قتل في بدر، لو كان من يتكفل لي بعيالي لقتلت محمدا. فقال له صفوان أنا أفعل، عيالك عيالي، يصيبهم ما يصيبني، ويعني إلى أن ينفق على عياله إذا مات وأن يقوم بشأنهم ورعايتهم إلى آخره. فسمم عمير بن وهب سيفا وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتله، فلما جاء إلى المدينة قال عمر هذا عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا بشر، كان يقرأ الشر في عينيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زعه، فتركه عمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه فسقط السيف من يده. ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لأفتدي أسيرا عندكم، جئت لأخذ أسيري من بين الأسرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، أو جاء بك غير ذلك؟ قال لا يا محمد هذا الذي جاء به. قال أو ما جالست أنت وصفوان في المكان الفلاني وتتحدثان وقلت له لو كان من يتكفل لي بعائلتي أو بأهل بيتي لا قتلت محمدا، فتكفل لك صفوان ثم جئت لتقتلني؟ فقال له والله يا رسول الله ما حضر لي هذا الخبر ثالث، أنا وصفوان، وأنا جئت صفوان ليه، من الذي أخبرك؟ فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء فأسلم هذا الرجل والتحق بالمسلمين، خلاص مشى، شكون اللي بقى في مكة؟ بقي صفوان، بقي زميله وشريكه في المؤامرات صفوان. فجاء الفتح، لما جاء الفتح وكان صفوان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، فأراد أن يهرب، فذهب إليه عمير بن وهب فقال له جئتك من عند خير الناس، جئتك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تقول؟ قال لا تخف، يعني أستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأمن له الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي صفوان حائرا ما يدري ما يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق به من باب الشفقة والرفق، رفق به النبي صلى الله عليه وسلم فعامله المعاملة الحسنة، بل طلب منه صلى الله عليه وسلم من باب يعني الإكبار به والعناية به، طلب منه أن يسلفه أدرعا، أن يسلفه أدرعا ورماحا، شيئا من السلاح ليغزو به حنين. صفوان بن أمية قال يا محمد عنوة أم رضا، يعني هل تريد أن أعطيك هذا يعني على الرغم مني أو برضا مني؟ قال بل رضا منك، ويكون ذلك سلفا أرده إليك في أول فئين علينا. فأعطاه الدرع وخرج ولم يسلم بعد، وخرج إلى حنين فقط يعني تكثيرا لسواد المسلمين ولم يسلم، وكان يلاحظ كل الحركات وكل السكنات التي تدور في ذلك المكان. صفوان هذا لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنينا وغنم المسلمون الغنائم الكثيرة، نظر إلى وادي من الإبل فقال لصفوان: صفوان أيعجبك هذا؟ قال: نعم يا محمد يعجبني، ومن لا يعجبه هذا؟ يعني ليس في الدنيا أحد لا يعجبه هذا المال الكثير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك. قال له: هو لك. فإذا به يعني يتغير صفوان 190 درجة. كيف هذا الرجل أخذ المال الكثير عن طريق الغازو والكاد والكادح والجهاد يعطيه بكلمة واحدة؟ قال: هو لك. لم يصدق، قال: نعم ماذا قلت؟ قال: هو لك خذه. وهنا قال أعطاه 200 ثم 200 ثم 200، يعني 300 ناقة، 300 مليون، يعني جد مليون لكل ناقة، بقاش ناقة بمليون. على كل حال أعطاه مال كثير. قال: والله ما ليس هذا بمالك، ليس بمالك، هذا لا يحب الدنيا، هذا لا يريد الدنيا، هذا يريد شيئا آخر. فكان هذا العطاء سببا في إسلامه، وهذه هي الشفقة. لأن أحيانا تعطي للإنسان رحمة به وشفقة عليه، وأحيانا تقسو عليه رحمة به وشفقة عليه، يعني ما يناسبه، تفعل بالإنسان ما يناسبه شفقة به ورحمة، شفقة عليه ورحمة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الرجل حتى يؤوب إلى الإسلام وحتى يسلم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصدق بالنسبة إليه، ما لم يخطر له على بال. ولذلك كما ذكرنا في بعض الدروس السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لكل أو للمؤلفة قلوبهم، لكبار مؤلفة قلوبهم، أعطاهم مئات من الإبل، مئات من الشاة، مئات يعني. فالأنصار بدأوا يتكلمون وقالوا: كيف يعطي هؤلاء مالا كثيرا ولم وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. إذا الرجل ربما تحرك فيه الحنين إلى بلده، الحنين إلى عشيرته، إلى قريش، إلى قومه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالخبر عالج القضية قبل أن تستفحل، وقبل أن يخسر القوم أنفسهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، قال: ألم تقول كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكانوا لا يكذبون ولا يعرفون الالتواءات في الكلام، بلى يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا متعادين فألف الله بين قلوبكم بي؟ يعني يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان عليهم، حيث كانوا أشتاتا فجمع الله عز وجل شملهم، وكانوا أعداء فألف الله عز وجل بين قلوبهم بنعمة الإيمان والإسلام، فأقروا بذلك وقالوا: الفضل لله ولرسوله الفضل، ويكررونها حتى خضلت لحاهم بالدموع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. قالوا: ماذا نقول؟ الفضل لله ولرسوله، معنى ما نقول؟ الفضل لله ولرسوله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلى عندكم ما تقولون، فلو قلتم لصدقتم ولصدقتم، لو قلتم جئتنا مطاردا فأويناك، جئتنا ضعيفا فقويناك، جئتنا فقيرا فأغنيناك، جئتنا وحيدا فآسيناك، يعني لو قلتم ما تشاءون لكنتم صادقين وصدقتم. ولكنهم لا يكررون إلا قولهم: الفضل لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا يغرنكم أن يعود الناس بدعاة من الدنيا قليل، وأنتم ستعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقصر الناس ويقل الأنصار، يعني شفقة بهم، يقل الناس يكثر الناس ويقل الأنصار. يعني لماذا يكثر الناس؟ لأن الفتوحات تجعل الناس يكثرون، ولكن الأنصار حدهم المدينة، الأنصار كاين غير في المدينة، ما كاينش في شي جهة أخرى. فمدائن متعددة فتحت وتكاثر بذلك المسلمون، ولكن الأنصار هم أنصار، يعني ما يزدادون بهذه الكمية وبهذا العدد. يكثر الناس ويقل الأنصار. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم برحمة، فكان خير شيء رجع به الناس في غزوة حنين. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رافق وأشفق على صفوان بن أمية، فأعطاه من أجل أن ينقذه، أعطاه لينقذه صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: حدث سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير حتى تحول من أبغض الخلق إليه إلى أحب الخلق إليه. وروي أن عربيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عربي يطلب منه شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مطلبته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت إليك؟ يعني يسأله هل أحسن إليه. فقال له الأعرابي: لا ولا أجملت، يعني لم تحسن ولا أجملت، درت فيه لا جميل ولا الإحسان. فغضب المسلمون وقاموا إليه، قاموا لهذا الأعرابي من أجل أن يضربوه لسوء أدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأشاره النبي صلى الله عليه وسلم كفوا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خليه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله ودخل واستدعى الأعرابي ودعاه إلى بيته، فدخل عليه فقال: أعطيتك فلم ترضى؟ قال: نعم. قال: خذ. فزاده. قال: والآن أحسنت إليك؟ قال: نعم أحسنت وأكرمت، جزاك الله، يقوله بلفظه، قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، أنت خير أهل وأنت خير عشيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، يعني آنفا، إنك قلت ما قلت، وفي أنفس أصحابي من ذلك شيء، اللي قلت هذه الكلمة لا أحسنت ولا أجملت، راه بقى الحال في الصحابة. بغيتك أنت دابا هذه الكلمة اللي قلت لي: جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، تقولها قدامهم ليرضوا، باش يرضوا. قال: نعم. فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال لهم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، يعني مما سمعتم، فزيدناه فزعم أنه رضي، زيدناه فزعم أنه رضي، أكذلك؟ هو يلتفت إلى الأعرابي، أكذلك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. يعني ففرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الإصلاح وهذا العلاج الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، حيث زاده من أجل إيش؟ من أجل الرفق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: مثلي ومثل هذا الأعرابي، أعطاهم واحد المثل رائع جدا، مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل شردت ناقته عليه، واحد السيد ربط له الناقة ديالو فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، تبعها الناس واحد من هنا واحد من هنا كيغوتوا عليها، لا تزداد الناقة ايش؟ لا تزداد إلا نفورا بكثرة يعني الصداع عليها وبكثرة. فقال لهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي، خلوا بيني وبين ناقتي. فابتعد الناس. قال: فجمع قماما من الأرض، يعني أخذ شيئا من ما سلبته الأرض، أخذها العشب فقدمه لناقته وقال لها، يعني ودعها، قال: فأناخت ووضع عليها رحله وركبها وانصرف. قال: وإني لو تركتكم حتى حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. لو خليتكم في ديك الساعة اللي قال لا أجملت ولا أحسنت وقتلتموه دخل النار، ما يدخل النار هو، ولكن رحمة به باش ما يدخل النار خليه بيني وبين ناقتي. يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب عن الهداية يعتبره ناقة له، خصو يقلب عليه، يعني تشد برفق ولينين، يعني ولا يجعل الناس يعني يقلقونها حتى تنفر. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوهم برفق ولينين، ونقنعهم بالكلام، ونقنعهم أحيانا بالطعام، ونقنعهم أحيانا بالكلمة الطيبة وما إلى ذلك من الأمور. أحيانا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى قد يأتي بعض الناس فيقول له إن فلان يفعل كذا وكذا وكذا، خصك تصبنه في الدرس، تقول له في الدرس راني انتبه كذا، تقول له واخا عندك الله هذيك النقة ديالينا ياك، هذاك السيد النقة ديالي، ملي غادي هذاك السيد أنا غادي ننصح الجميع هو يستفيد. فنقول من كان يفعل كذا وكذا خصو بعد عن السلوك وما إلى ذلك من الأمور، فإنه لا يليق ديك الساعة غادي يفهم ويهتدي بدون أن تثير عليه شغبا، بدون أن تحرجه، بدون أن تنفره، بدون ويعني يشتبه ما هذا الأعرابي الذي قال لا أجملت ولا أحسنت، يشتبه بقصته حديث الأعرابي الآخر الذي بال في المسجد وفعل بذلك إساءة، فقام الصحابة لضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فإنه ناقتي أنا غادي نتكلف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء فصبه على الماء، فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، لا تصلح لشيء من هذا، إنما بنيت للصلاة وإقامة ذكر الله. ففقه الأعرابي وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني فهمت غياء. علاش؟ لأن الرفق يجعل العلم ينساب في صدر الإنسان، يجعل الإنسان يدرك حقيقة الشخص الذي أمامه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذا غضبت عليه وغضب عليك فإن الغضب يسد منافذ البصيرة، ما يستطيع الإنسان أن يفهم. ولكنك إذا رافقت به وأشفقت عليه ورحمته فإنه بسرعة يرى النور، نور الطريق، ويهتدي ويقول لك جزاك الله خيرا على ما أسديت إلي من خير حيث نبهتني إلى خطئي وغلطي. هذه القصة، قصة الأعرابي، إن رواها البزار، وفي إسناده ضعف، ولكن كما أشرنا لها ما يؤيد ذلك المعنى من حديث الأعرابي المروي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن المبادرة إلى اتخاذ مثل هذه المواقف من الضرب والتعنيف وما إلى ذلك. يترك النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء فرصة من أجل أن يتوب، من أجل أن يعود إلى رشده، فيكون بذلك قد أنقذه الله عز وجل من النار بسبب رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغني أحد منكم من أحد حديثا، إن ما تكونش نقال لكلام الناس فيه صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج إلينا سليم الصدر، يعني حتى يكون الناس عنده سواسية كأسنان المشط. هذا وهذا وهذا وهذا، يعني لا يبلغون كلام بعضهم البعض عن الرسول، ربما حتى لا يسيء ظنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأشخاص. وهذه دعوة لنا جميعا أن لا يبلغ البعض للبعض ما يسؤه من شخص. خلي ما يقول ذلك الشخص، خليه لنفسه، ولعل الله سبحانه وتعالى يهديه ويستغفر لك ويستغفر لي، لأن من اغتاب شخصا في غيبته فليستغفر له، يعني فليستغفر له، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لهما معا. أما أنت أن تكون نقالا للكلام من شخص إلى شخص، عمرك تسلي، غادي تولي أنت واحد، غادي أنت تولي في المشكلة أكثر من الذي قيل فيه والذي قال. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. خلي القائل يقول، خلي المقول فيه ما لم يبلغ الخبر، خلي في افتقار واتساع، وأنت مالك، ما شأنك؟ لا تشع مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقى أصحابه كلهم وهو سليم الصدر، بمعنى لا يكتم لأحد ضغينة ولا حقدا بسبب ما سمعه عنه من الكلام. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته تخفيفه وتسهيله عليهم، وكرهته صلى الله عليه وسلم شياء مخافة أن تفرض عليهم. من شفقة صلى الله عليه وسلم يخفف على الأمة، من شفقته صلى الله عليه وسلم أنه يرخص صلى الله عليه وسلم للأمة، من شفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة أنه يترك أحيانا شيئا يفعله هو مخافة أن يفرض على أمته، لأنه كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمورا في نفسه يشق بها على نفسه، حتى تنفطر قدماه ويواصل الصيام يعني ويقرأ القرآن، وأمور كثيرة جدا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا طلب منه أن يفعل أصحابه مثل ذلك ينهاهم: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، حلوا فإن الله لا يمل حتى تملوا، وغير ذلك من النصوص التي يبين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، كما وقع في قيام الليل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فسمع بذلك بعض الصحابة فصلوا وراءه، وراء حجرة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم من الحصير، أقامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمع به بعض الصحابة فصلوا وراء تلك الحصير، فحدث الناس بعضهم بعضا بذلك القيام، قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكاثروا في الليلة الثانية، وحدث بعضهم البعض فتكاثروا في الليلة الثالثة حتى امتلأ المسجد، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليه، أي لم يخرج إلى ذلك المكان الذي يصلي في تلك الحجرة التي اتخذها من حصير، لم يخرج إليه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى الصبح، حتى صلاة الصبح. فلما خرج وصلى بهم الصبح قال لهم: إني أعلم مكانكم الليلة، يعني أعلم أنكم تنتظرون خروجي من أجل الصلاة بي، وإنما يعني لم أخرج إليكم مخافة أن تفرض عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مجمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يخرج إليهم مخافة أن تفرض عليهم. وبهذا الحديث استدل عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح استدل بهذا الحديث قال لزوال العلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة وليلة وليلة ثلاث ليال أو أربع ثم انقطع مخافة أن تفرض عليهم. ليس لي عيب في الصلاة ولكن مخافة أن تفرض عليهم. الآن زالت هذه العلة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينزل الوحي لكي يفرض شيء أو لا يفرض. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ويرغب القرآن الكريم يرغب، وفي الوقت نفسه يبين أن الحكم نزل من الوجوب الذي كان بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إلى مستوى الندب. علاش؟ علم أن سيكون منكم، علم أن لن تحصوه، علم أنكم ما تستطيعوا أن تحصوه بمعنى أن تحافظوا، يحصون بمعنى المحافظة كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوا، أن المحافظة على الشيء ما تستطيع أن تحافظ عليه. فإذا بالله سبحانه وتعالى رفق بنا وأشفق علينا ورحمنا فجعله سنة، فمن قام الليلة كان من خيار الناس ومن كبار الناس عند الله سبحانه وتعالى، ومن لم يقم لا شيء عليه، لأن قيام الليل نزل من مستوى الوجوب إلى مستوى السنة. نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي، ويستحضر الخير ويستحضر إيش؟ ما ينتج عن فرض ذلك الخير. يستحضر الخير الذي هو السواك، ما في السواك من الخير، لأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في السواك من الخير ومن التنقية ومن الطهارة ومن التحبب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في الوقت نفسه عندما يستحضر هذا الفضل يستحضر المشقة على الناس إذا فرضه عليهم. لم يقل لهم استاكوا ويزيد في حالته، أو لم يقل له صلى الله عليه وسلم إن في السواك كذا وكذا وكذا من الأجر، وإنما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة، كين الوضوء كين الصلاة، كما يسن السواك في الوضوء يسن في الصلاة، طبعا في بداية الصلاة ماشي في داخل الصلاة، يعني قبل أن تدخل، يعني ينبغي أن تستاك من السنة. معنى لولا أن أشق رحمة بنا وشفقة علينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخبر صلاة الليل ونهيهم عن الوصال وكراهته دخول مكة لئلا تتعنت أمته. ما معنى دخول مكة لئلا تتعنت أمته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل، لما ذهب إلى الحج لم يدخل إلى الكعبة، إنما دخل إلى الكعبة في فتح مكة. أما في الحج حينما يقول الناس خذوا عني مناسككم لم يدخل للكعبة. لماذا لم يدخل للكعبة؟ حتى لا يتخذها الناس سنة، ويريد كل واحد من ثلاثة المنيول والأربعة المنيول اللي كتحضر اليوم في مكة أن تدخل الكعبة استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيانا يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يرغب فيه حتى لا تقع أمته في لعنة، من بينه مثلا السقي من ماء زمزم، أن تسقي الحجيج، السقية لبني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد من بني هاشم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سقاه بنو هاشم، يعني سقوا أهله، فقال اسقوا والله لولا أن ينازعكم الناس عليها لنزلت معكم، لولا أن ينازعكم الناس. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل لا نقول نزل واحد من بني هاشم، سنقول ماذا؟ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله يكون سنة. فإذا بالحجيج عندئذ يتقاتلون على ماذا؟ على السقيا، كل واحد يريد أن يسقي الآخر، أنا أسقيك والآخر يريد أن يسقي الآخر، وهكذا فيتقاتلون على السقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سقى حجا أو حاجا أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولا مخافة أن ينازع الناس بني هاشم في السقيا لسقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجيج، وفي ذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه أن يأخذ الماء ويعطيه للحاج من أجل أن يشربه، يعني تواضعه صلى الله عليه وسلم أي أنه يخدم الناس كما يخدمهم العبد، كما جاء في شمائل صلى الله عليه وسلم أنه يخدم أهله كما يخدمهم العبد. ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم، وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي، أشرنا إلى هذه القصة، يسمع بكاء الصبي فيتجوز مخافة أن يشق على أم الصبي، على أم الصبي، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يستحضر الأحوال التي يمكن أن تقع للناس في المسجد فيتجوز في الصلاة. طبعا هذا التجوز من غير إخلال بالركوع والسجود والاعتدال والاطمئنان وغير ذلك من أمور الصلاة. أما مسألة سبه صلى الله عليه وسلم أو لعنه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا، ولكنه قال هذا من باب ماذا؟ من باب أي احتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم سب شخصا أو آذى شخصا، أن يكون ذلك السباب أو تلك الإذاية أن تكون كفارة وتزكية لذلك الشخص. يعني يفترض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد آذى شخصا ما، وهو ربما لم يكن على علم أنه آذاه أو أحس بإذاية ذلك الشخص الذي آذاه، فيقول يا ربي أيما رجل سببته أو آذيته، أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني كل ما يصيبك من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يكون كفارة لخطاياك، يكون كفارة لخطاياك، مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، خرجه ببعض عباراته في كتاب الدعوات، بمعنى أن الحديث صحيح ولكن مع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا. نفهم هذه ونفهم هذه، لم يكن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يشتم، ولكنه يفترض أيما رجل سببته، يعني يفترض أنه إذا سب أحدا أو نازع أحدا أو خاصم أحدا أو آذى أحدا إلا وكانت تلك الأذية طهارة وزكاة وقربة لذلك الرجل يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هنا كي يجبدوا العلماء أذية الشيخ لتلميذه أو لمريده، لأن قد تكون الأذية من أجل الشفقة عليه، قد تقسو عليه من أجل الرحمة به فيشعر بنوع من الإداية ويشعر بنوع من القسوة، ولكن هذه القسوة إن شاء الله سبحانه ستكون له رحمة وستكون له نفعا وستعود عليه بالنفع في العاجل والآجل، يعني لا يفعل له شيخه ما يفعل يعني انتقاما منه أو قصد الإضرار به، ولكن من باب التربية والتسكية، من باب التربية والتسكية، وهذا معروف عند شيوخ التسكية والتربية. ولما كذبه قومه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الطائف، وقعت له في الطائف، وقعت له قبل الطائف، وقعت له قبل الطائف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يعرض نفسه على القبائل عند جمرة العقبة، فعرض نفسه على أهل الطائف، يعني مش المرة التي ذهب فيها للطائف، وإنما عرض نفسه على أهل الطائف على ابن عبد ياليل لعلهم يؤونه حتى يبلغ رسالة ربي، فردوا عليه صلى الله عليه وسلم أقبح رد، أن يعني ردوا عليه بكلام لا يستسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت مهموما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة مهموما، قال ولم أستفق إلا وأنا في قرن التعاليب، قرن التعاليب مكان بعيد، يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم الكيلومترات وهو مهموم، يعني حمله الهم بها من هذا الرد الذي ردت به قريش عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم من أشد الأيام عليه، لما سألته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بعد وقعة أحد وقد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريف. وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة فلم يستطيع أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما نزل به من الإذاية إلا على ظهر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. فقالت له عائشة وهي تنظر إلى هذا المنظر وإلى هذه الحالة: هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، إذ كذبني قومك عند العقبة لما عرضت الأمر على بني عبد ياليل فردوا علي ولم يقبلوا مني، فخرجت مهموما ولم استفق إلا في قرن التعاليم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقارن بين هذا الرد الذي رد به هؤلاء مع اليوم الذي شج فيه وكسرت رباعيته، ذلك اليوم أشد عليه من هذا، لأن انكسار القلب أشد من انكسار العظم أو خدش اللحم. يعني هنا الأمر خطير أن يكذبك الناس ويرفضوك شيء، أن تكون معهم في الصراع والمعركة فيكون الحرب بينكما سجال شيء آخر، رغم قسوته وشدته فالأول أشد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم استفق إلا وأنا في قرني التعاليب. قال: فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال، وقال له: يا محمد، إن الله يقرئك السلام وبعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فسلم عليه ملك الجبال، قال: مرني بما شئت، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، أخشبين يعني الجبلين، جبلي مكة، قيقعان وقبيس، أبو قبيس وقيقعان هما كيديروا الكعبة وحاضرة مكة كلها يعني بينهما، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا. في بعض الروايات قال له ملك الجبال: كنت كما سماك ربك رؤوف رحيم، كنت كما سماك ربك رؤوف رحيم، يعني تجلت في النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات في مثل هذا الموقف الذي في الحقيقة هو موقف الحرج الذي قد يكون فيه إنسان يعني فيه روح الانتقام، يعني يريد أن ينتقم من الذين ردوا عليه أقبح رد وفعلوا به لو وجد إليهم طريقا لا أزالهم من على الأرض. ولكن صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. معنى هذا رحمته وشفقته بمن آذاه، الذين آذوه هو صلى الله عليه وسلم رحيم به، إذا كان رحيما بمن آذاه فكيف يكون بمن ناصره وعزره واتبع النور الذي أنزل معه؟ فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، آذوه أو لم يؤذوه، واسوه أو فهو صلى الله عليه وسلم مشفق على أمته كلها ولا يستثني منهم أحدا، ويرجو الله عز وجل بين الفينة والأخرى أن يردهم أو أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وكذلك كان، فقد هدى الله عز وجل قريشا فدخلت في دين الله، وأخرج الله عز وجل من أصلابهم المسلمين، يعني استجاب الله عز وجل دعوته ورفق به صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم ف يعني كمل له طلبته وكمل له أمنيته، وهو أن يخرج من أصلابهم من يعبده سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا. يعني مثل هذه المواقف عظيمة جدا، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى فيدفع بالتي هي أحسن ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، ويقول: اللهم هذه قوم فإنهم لا يعلمون. يعني هذا شيء عجيب جدا ينبغي أن يتخلق به العلماء والعالمات والدعاة إلى الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون والناس لا يعلمون، فكيف يجعل الإنسان نفسه في خانة الذين لا يعلمون؟ فيقابل الغضب بالغضب، ويقابل السيئة بالسيئة، ويقابل العنف بالعنف. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لأنه يعلم أن هؤلاء لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، معنى لا يعلمون يعتذر لهم، كيعتذر في بلستهم بدل ما يعتذرونهم يقول: يا ربي اسمح لي، نحن ما عرفناش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مكانهم: يا ربي اهديهم، اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، يعني فعذرهم أنهم جاهلون، فعذرهم الجهل، يا ربي أزل جهلهم بالهداية وأزل ذنبهم بالغفران، اللهم اهدي قومي واغفر لهم فإنهم لا يعلمون. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.